يقال الرجال فاسق هذا يعني تطرف الدنيا لا مو بالك من المكروهات يعني لأن الصحابة بنوا المسلمين بنوا ورفعوا البنى إذا كان الحاجة ما في شيء لكن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب أنهم بعدما كانوا في رعاء الشاء وفي بيوت الشاء تطاولوا في البنى هذا من علامات الإقبال على الدنيا وربو الساعة نعم يدرس ما نهى عن هذا إنما أخبر عنه الارتفاع الزايد هذا ما يعتمر عليه هذا ما حنظر شيء ما له حاجة ما ينبغي نعم